يا حبابي اه يا صحابي اه يا حبابي بلادي يا ارض الخير بلادي يا ارض الخير كايب غير كبير وصغير جمالك ما عنده النير حبك في قلوبنا كبير اخوتي وراني معاكم الخير كايب غير كبير وصغير جمالك ما عنده ندير حبك في قلوبنا كبير اخوتي وراني معاكم اه يا حبابي اه يا صحابي اه يا حبابي شوف العاصمة الغالية شوف العاصمة الغالية والدار البيضاء مضوية ومدي الفاس مجاهدة ومدو المغرب زاهية أخوتي يا زيزة وغالية يا حبابي يا صحابي يا حبابي بلادي يا أرض الخير بلادي يا أرض الخير كيبغي الكبير والصغير كمالك مع النور قلوبنا كبير اخوتي وراني معاكم اي حبابي اي اصحابي اي حبابي مراكش اي اللي زيدو مراكش ايا اللي تسال ارض البهجه والنخال فيها كاينه للبال زوروها شوفوا الجمال اخوتي وراني معاكم يا حبابي يا صحابي يا حبابي بلادي يا ارض الخير بلادي يا ارض الخير كيبغي الكبير والصغير جمالك ما عنده ندير حبك في قلوبنا كبير اخوتي وراني معاكم شوفوش هذا الجمال شوفوش هذا الجمال تونا ديرة بالجبال كل عسل ولدوه النحل جمال زين كمال اخوتي وراني معاكم يا حبابي يا صحابي يا حبابي بلادي يا ارض الخير كيبغي الكبير والصغير جمالك ما عنده ندير حبك في قلوبنا كبير